الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في باب البر والصلة، وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. العقوق هو الإساءة لأحد الوالدين، لأن الله عز وجل أمر بالإحسان إليهما بقوله: وبالوالدين إحسانا. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعقوق الوالدين من السبع الموبقات، كما في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف. وعقوق الوالدين وقذف المحصنات الغافلة. وجاء في حديث أن الذنوب تؤجل، إلا العقوق فإنه يعجل لصاحبه. الذنوب، بعض الذنوب يؤجل، يحاسب عليها الإنسان فيما بعد الموت، إلا عقوق الوالدين يعجل، فيكون من ذريته من يعقه ويجازيه بمثل ما جازى به والديه. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، لأن حق الأم أعظم من حق الأب، كما في الصحيحين من قوله لما سئل: أي الناس، من أولى الناس بصحبتي يا رسول الله؟ يقول له رجل: قال أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. حق الأم أعظم، لأنها تحملت عبءا كبيرا في حق الولد، وثم يأتي بعد ذلك حق الأب. لذلك قال: عقوق الأمهات. ولا يعني هذا أن الأب يعق، بل يحرم العقوق، لكن عق الأم أعظم جرما من عق الأب. ووعد البنات قتلهن وهن أحياء، كان أهل الجاهلية يفعلونه، كان أهل الجاهلية يفعلون هذا لأمور، منها خشية العار، يخشى أن تكبر فتزني فيعير بها، ومنها خشية الفقر لقلة ما في أيديهم، ومنها لاحتقارهم الشديد للمرأة في الجاهلية، كانوا يحتقرون المرأة احتقارا عظيما ولا يعدونها شيئا. وقال الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. لا ذنب لها، صغيرة ولدت ثم تقتل، قال ووعد البنات، ويدخل في ذلك الإجهاض، الإجهاض بعد التخلق، إذا تخلق الجنين في بطن أمه ونفخت فيه الروح حرم إجهاضه. أما قبل النفخ، نفخ الروح، فإن كان لمصلحة فلا بأس، إما لمصلحة الأم أو لمرضها. أما إذا نفخت فيه الروح فلا يجهض إلا إن تعارضت حياة الأم مع حياته، فحياة الأم مقدمة على حياته. ومنع وهات يمنع حقوق الله وحقوق الخلق المترتبة عليه، ويطلب ما لا يحل له، يمنع ما أوجب الله عليه، ويمنع أو يطلب ما ليس له، فأخطأ من وجهين: الأول منعه لحقوق الله وحقوق خلقه، والثاني طلبه لما يحل له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويكره لكم قيل وقال، أي في غير فائدة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله صاحب القلب القاسي. وقال عمر: من كثر كلامه كثر سقطه، من كثر سقطه كثر خطأه، ومن كثر خطأه فالنار أولى به. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت عن كثرة الكلام. ويمدح الرجل بالصمت ولا يمدح بالكلام. ويكره لكم قيل وقالوا كثرة السؤال، يكثر السؤال في غير فائدة. لذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال عليه الصلاة والسلام: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم بسببه. واليهود هم أعظم الناس أسئلة، ويطرحونها للتعنت، يسألونك عن الساعة، يسألونك عن المحيط. فكانوا يكثرون الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إحراجه وإيقاعه في العنت، ولكن الله عز وجل يجيبه. والأسئلة المنهي عنها هي الأسئلة الافتراضية التي لا مصلحة فيها. أما السؤال الذي فيه مصلحة فلا بأس به. كثرة السؤال يكره لكم قيل وقال، كثرة السؤال وإضاعة المال. إضاعة المال في الوجه المحرم أو في غير طاعة الله، يضيع المال في المحرمات، يسرف، يستعمل ما أحل الله فيما حرم الله، كأولئك الذين يستعينون بالمعاصي، يستعينون بالمال على معصية الله، يشري بماله المحرم، يستعمل بماله المحرم. يبذر، لأن المال محترم، ولأن المال ملك، ولأن المال هبة من الله عز وجل فلا يسرف فيه ولا يبذر ولا يضيع في المحرمات، إنما يستعمل في المباحات والطاعات. استعماله في المباحات فيما أباح الله، واستعماله في الطاعات كالزكاة والصدقة وأعمال البر والخير. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله من رضا الوالدين، وسخط الله من سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. قرن الله عز وجل توحيده وربوديته ببر الوالدين في آيات: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فمن أطاع والديه في غير معصية فقد أطاع الله، ومن بر والديه فقد أطاع الله، من قام بحقوقهما فقد أطاع الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في الجهاد في سبيل الله، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: فبهما فجاهد. وقال لرجل: إلزم قدميها، يعني أمه، فثم الجنة. ولذلك يبر الوالد ولو كان كافرا، يبر ولو كان كافرا، إلا إذا كان البر يؤدي به إلى سب المسلمين أو أذاهم فلا يبر. ثبت في الصحيح أن أم أسماء جاءت إلى المدينة وهي على الشرك، راغبة في الإسلام وراغبة فيما عند ابنتها من الخير، فاستأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: رسول الله، إن أمي جاءت راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. رضا الله من رضا الوالدين، إذا أرضيت والديك رضي الله عنك. ولذلك العامة يقولون: إذا رأوا من أصلح الله أحواله ويسر الله أمره وأصلح الله له ذريته، قالوا: هذا رضي والدين. هذا أي رضي والدين، أي أرضى والديه، فبسبب رضاهما حصل له هذا الخير من التوفيق والبر والإحسان. وسخط الله من سخط الوالدين، إذا أسخطت الوالدين سخط الله عليك. ولذلك حرم الله عز وجل التأفيف، أن يقول لوالديه أف، وهي كلمة بسيطة، لكن لما خرجت مخرج الغضب على الوالدين حرمها الله في حقهما، بل وقال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي اجعل في قلبك ذلا ورحمة لهم. نعم. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. متفق عليه. اللهم صل على محمد. لا شك أن الجار له حقوق عظمها الله عز وجل في كتابه كما في قوله: والجار للجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، والجار للقربى صاحب بالجنب. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وملكت أيمانكم. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والجيران ثلاثة: جار قريب أي من رحمك، فهذا له ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق الرحم وحق الجوار. وجار مسلم له حقان: حق الإسلام وحق الجوار. وجار كافر له حق واحد: حق الجوار. فانظروا كيف أن الجار يكرم ولا يؤذى ولو لم يكن على الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: في الجار كما تقدم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم ضيفه. وهذا الجار كبيرة من كبائر الذنوب، هذا الجار كبيرة من كبائر الذنوب، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذى الجار برائحة القدر. قال: إذا طبخت مرقا أو لحما فأكثر مرقها، وتعاهد جيرانك ولا تؤذهما برائحة قدرك. نعم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. نعم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره من الخير، من الغنى، من العلم، من الصحة، من التوفيق، من الهداية، من كل شيء، من الأمور الدينية والدنيوية. لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ولجاره ما يحب لنفسه من الأمور الدينية والدنيوية. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. متفق عليه. هذه ذنوب عظيمة، بل من أعظم الذنوب والكبائر. سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. تجعل له شريكا في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسماء وصفاته، تعبد أحدا من دونه، تدعو غيره، تستغيث بغيره، تستعيذ بغيره، والند هو المثيل والسمي، ومعناه تجعل له شريكا. ولذلك الشرك هو أعظم الذنوب، لا يوجد على وجه الأرض أعظم من الشرك، ولا يوجد أفضل من التوحيد على الإطلاق العبادات. أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا فيه شيء من نقص العقل، غير أنه موجب للكفر، لكن فيه دليل على نقص العقل. كيف تجعل له ندا وشريكا وسميا ومثيلا ومساويا، وهو الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، رزقك جعلك السمع والبصر، جعلك عاقلا، خلقك في أحسن تقويم، رزقك وهب لك الخيرات، ثم تجعل له ندا؟ أن تجعل الله ندا وهو خلقك، أي تفكر. لو جمعت من في الأرض ما استطاعوا أن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد وهبه الله لك، ولذلك سفه الله المشركين في قوله: إن الذين يا أيها الناس غرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله قوي. وقال المشركون إذا دخلوا النار: إذ نسويكم برب العالمين، يندمون أنهم سووهم برب العالمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأن تزاني بحليلة جارك، أي تزني بها. والزنا بالجارة أعظم بكثير من الزنا بغيرها. الزنا محرم كبيرة وموجب للحد، إن كان ثيبا يرجم حتى يموت، وإن كان بكرا يجلد 100، لكنه في حق الجارة زوجة الجار أعظم جرما، لأن الجار يأمن جاره، ولأن الجار يعرف مدخل جاره ومخرجه، ويطلع على جاره ما لا يطلع غيره، فبيت جاره كبيته، فإذا استحل محارم جاره استحق أن يساوى بالمشرك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم الذنوب: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، وأن تزاني بحليلة جارك. قرنها مع الشرك بالله، ثم جعل معهما ذنبا أعظم أو عظيما وليس بأعظم، قال: وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أي تعده تقتله خشية الفقر أو خشية أن يشاركك في ملكك. ولنتأمل أسئلة الصحابة رضي الله عنه. مر معنا أن أحد الصحابة قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أي العمل يحب إلى الله؟ ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال: الصلاة على، ثم قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. سألوا عن أفضل العمل وأحب العمل إلى الله، وسألوا كذلك عن أعظم الذنوب، وهذا يدل على كمال علمهم وفقههم. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. لا شك أن من لعن أو سب أبا رجل فإن السب يعود على والده، وإذا لعن أبا الرجل فإن اللعن يعود على أبيه. فإذا أردت أن تكثر من شتم والديك فاشتم آباء الآخرين، نسأل الله العافية. فكل ما شتمت أبا رجل أو أم رجل فإن السب والشتم يعود على والديك. ولذلك يوجد من التربية السيئة عند بعض الأطفال أنه إذا غضب لعن أبوي زميله، أو لعن أبوي صاحبه، وهذا منكر، يجب أن ينكر في البيوت وأن يؤخذ على أيدي الأطفال وعلى أيدي الصغار والكبار. الدروز لعنهم الله، الملاحدة النصيرية الذين في الشام، عندهم معتقد سب الرب. إذا غضب الرجل منهم قال: لعن ربك الذي خلقك، أو قال: لعن دينك، أو ربما لعن النبي عليه الصلاة والسلام. فأصبح سب الله عز وجل عندهم أمرا معتادا. والذي يظهر أنهم يفعلون هذا عقيدة، لأنهم يبغضون الله ويبغضون رسله وكتبه وأنبياءه. تجاورهم وبعض المسلمين، فأخذ بعض أطفال المسلمين عنهم هذه اللفظة. فإذا غضب الطفل قال لصاحبه: ألعن ربك، نسأل الله العافية، وتعالى الله عز وجل عن ما يقولون. والناس كذلك قصروا في كبت هذا المنكر العظيم، بل الكفر، هذا كفر، سب الله كفر، سب رسوله كفر، سب الدين كفر. ولا يزال هذا البلد يرزع بهذا الكفر الأكبر، نسأل الله العافية. حتى إن الرجل لا يبلغ من العمر السنين المديدة، فإذا غضب على زوجته وحد أبنائه تلفظ بهذه اللفظة الكفرية المخرجة على الملة. ولذلك ألفت مؤلفات ألفها بعض أخواننا عندهم في حكم من سب الله أو سب رسوله أو دينه. بعض المجتمعات يوجد في أبنائها تربية سيئة كالألفاظ البذيئة والقبيحة، ثم تنتشر بين الأطفال في الأسواق الألفاظ السوقية. فإن لم تعالج هذه الألفاظ ابتداعا فإنها تنتشر في المجتمع ثم يصعب علاجها. لذلك يجب على على المعلمين وعلى المربين وعلى الوعاظ يحاربوا هذه الأمور، وأن ينشأ نشأة طيبة، ولا يتكلم إلا بالكلام الطيب. نعم. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، متفق عليه. الهجر أنواع، أما المبتدع صاحب البدعة الذي ينشر بدعته ويبثها بين الناس ولم ينفع معه الوعظ والزجر فإنه يهجر ولو طالت المدة. وهجر النبي صلى الله عليه وسلم المتخلفين 50 ليلة، فلا بأس أن يهجر مدة طويلة. كذلك هجر الرجل لامرأته وهو ما يسمى بالإيلاء لا يجوز في أكثر من 4 أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وهجر الرجل لأخيه المسلم في الأمور الدنيوية هذا لا يحل أكثر من 3 أيام، لأن النفوس لها حظ، قد يغضب على جاره ويغضب على أخيه أو يغضب على قريبه أو يغضب على أحد أفراد المسلمين بسبب أمر دنيوي، لا بأس من هجره بشرط لا يتجاوز الهجر 3 أيام. وهذا الذي جاء في حق الحديث، لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا مضت 3 أو قبل 3 أفضلهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. وفي دليل على أن الإسلام حرص على جمع كلمة المسلمين وجمع أواصرهم وقوى العلاقة فيما بينهم وأصلح ذات بينهم، لأن الهجر يؤدي إلى القطيعة، بل قال عليه الصلاة والسلام: ولا تدابروا، أي لا يولي أحدكم دبره لأخيه فيعرض هذا ويعرض هذا، هذا معنى ولا تدابروا، تدبر عن أخيك ويدبر عنك فلا يكلم بعضكم بعضا. ونهى عن الشحناء والبغضاء فيما بين المسلمين. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. أخرجه البخاري. كل معروف صدقة، هذا كقوله عليه الصلاة والسلام، كقول الله عز وجل: وافعلوا الخير، وكقوله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، كقوله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات، وقوله سبحانه: واعملوا صالحا، وقوله سبحانه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، وافعلوا الخير. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، الدال على الخير كفاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. لأن في هذا خيرا للمسلمين. نعم. وعن أبي ذر أعد الحديث المثل وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. نعم، كل ما صنعت معروفا لأحد كتب الله لك به أجرا، كل معروف صدقة. والمعروف ما تعارف الناس على حسنه، والمنكر ما تعارف على نكارته. هذا المعروف، المعروف ما تعارف على حسنه، والمنكر ما تعارف على نكارته وبغضه. فإذا فعلته فقد حزت صدقة. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. لا تحقرن، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لا شك هذا من المعروف، انتبه أن تحقر من المعروف شيئا. بعض الناس لا يسلم على المسلمين، وهذا من أعظم المعروف. يخرج من المسجد فيلقى بعض المسلمين فلا يسلم، وهذا من أعظم المعروف. الصدقة، الأمر بالمعروف من أعظم المعروف، أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. كذلك لا تحقرن من الصدقة شيئا. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم الطائي قال: اتق النار ولو بشق تمرة. ما معنى شق التمرة؟ نصف. وقال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. كم أثمرت هذه الحبة؟ 700 حبة. حبة صغيرة كيف تضاعفت إلى 700؟ ثم قال: يضاعف الله لمن يشاء. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. لا تلقى أخاك المسلم بوجه عبوس، ابتسم له، سلم عليه، بادله تحية الإسلام، أحسن إليه، مره بالمعروف، انهى عن المنكر، دله على الخير. ألا ترون أن هداية الطريق صدقة؟ لو سألك رجل أين الطريق فقلت هذا لك صدقة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم تكميه الأعمى من الذنوب وهو إضلاله. يسألك عن طريق أو تقول له للأعمى يمينك حتى يضرب بالجدار أو يقع في حفرة. وحديث أبي ذر الطويل الذي جعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر فيه كثيرا من الأعمال، قال: وأن تعين الرجل على دابته وتحمل له متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، حتى قال: واللقمة تضعها في امرأتك صدقة. لكن هذا لابد فيه من الاحتساب، لابد فيه من الاحتساب. لا تحقرن من المعروف شيئا، دائما كن محتسبا، كن محتسبا للمعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، أخرجهما مسلم. تعاهد جيرانك، لأنك قد لا يعني تستطيع أن تتعاهدهم باللحم، لكنك تستطيع أن تتعاهدهم بالمرق، والمرق يسد الرمق فيصلح به الخبز ويوضع إدامة للطعام. والهدية مذهبة لوحر الصدر وجالبة للمحبة، واختفت بعض السنن لكثرة الخير اليوم، الناس كلهم في خير وفي أرزاق وفي عافية، فاختفى كثير من السنن بسبب الغنى، ولا ينبغي هذا، بل يجب أن تتعاهد جيرانك بالسنة بهذا الأمر حتى مع وجود الغنى مع وجود الخير. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أخرجه مسلم. نعم، أصل الحديث في البخاري ومسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا قضى عنه دينا، أطعم أهله، سد جوعه، سد عطشه، ألبسه، كساه أو كسى أهله، أسكنه، أركبه، حمله، داواه، أعان على علاجه. الكرب التي تصيب المسلم كثيرة، فكلما نفست عن أخيك المسلم كربة من كرب الدنيا، حتى ولو كانت الكربة في الدنيا دينية، أصابه هم أو أصابه وسواس أو أصابه شيء أو أصابه ضعف في الإيمان أو أصابته جائحة، فنفست عنه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. وكرب يوم القيامة شديدة، الموقف العظيم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، اجتياز الصراط، المرور على جسر قد نصب فوق جهنم، كرب عظيمة، العرق الذي يلقب الناس الجامة، كرب القبر، كرب الحساب، كرب الموت. فكلما نفست عن أخيك المسلم كربة نفس الله عز وجل عنك أعظم من ذلك. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هذا في المعاصي التي ليست متعدية. رأيت المسلم على معصية ليست متعدية، معصية في نفسه يجب ستره، يجب ستره. رأيته يشرب خمرا، رأيت المسلم يفعل معصية، رأيته ينظر إلى امرأة، رأيته أنت مثلا يحاول ذنبا، الواجب الستر، هذا الواجب، وليس الواجب الفضيحة. أما إذا كانت المعصية متعدية كوكر فساد، أو مثلا إنسان ينشر الفاحشة بين المؤمنين، يعني معصيته تعدت إلى غيره إلى الآخرين، فهذا لا يجب ستره، بل يجب فضحه والأخذ على يديه وإقامة الحد عليه. لكن الستر في المعاصي التي ليست متعدية، إنما هي في نفس الشخص. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله يعني قبلت امرأة وكذا، فقال هل صليت معنا العصر؟ قال نعم. قال إن الحسنات يذهبن السيئات. أو قال له عليه الصلاة والسلام الآية فيها إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك لذكرى للذاكرين. فقال ألي هذه أو لعموم المؤمنين؟ قال بل لعموم المسلمين. وهذا الرجل قبل أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى أبي بكر فقال استر على نفسك، ثم جاء إلى عمر فقال استر على نفسك، لكن ما يعني طاوعته نفسه إلا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. بل قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من وقع في شيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. والقاذورات هي الذنوب والمعاصي، يستتر لا يخبر أحد، وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يسر عليه في بيع أو شراء أو معاملة أو رفق به، وأنواع التيسير كثيرة. وروى البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا في من كان قبلنا كان يقول لصبيانه، كان تاجرا وكان يقول لصبيانه أنظروا الموسر أو أنظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر لعل الله أن يتجاوز عنا. قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منك، تجاوز الله عنه بسبب هذه النية الصالحة وهذا العمل الجليل الذي فعله. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، لا شك الله في عون العبد، ما كان العبد معينا لإخوانه المسلمين الله يعينه ومعه ويسدده ويثيبه ويجازيه ويخلف عليه. يكفي هذا حديث واحد أكمل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم. لا شك أن الدلالة على أنواع الخير كثيرة، أعظم ما تدل عليه التوحيد، تدل على السنة، تدل على المنهاج، تدل على العلم النافع، تدل على العبودية، تدل على مسائل العلم، على الفقه، تدل المسلم على كل ما يصلحه دنيا ودينه. فكل ما دللت أخاك المسلم على شيء من أمر الدنيا أو الآخرة فلك مثل. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال عليه ملك موكل يقول ولك مثل ذلك. ولذلك قال العلماء أن كل عمل صالح تعمله الأمة فللنبي صلى الله عليه وسلم مثله. كل عمل تعمله الأمة منذ بعثته إلى أن يرث الله الأرض من عليها، كل عمل يفعل من أمور الشريعة فللنبي صلى الله عليه وسلم مثله. لماذا؟ لأنه هو الذي دل هؤلاء كلهم عليه. لذلك لا يقال للنبي اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ليه؟ لأن الأجور حاصلة له، بدون هذا إنما يقال صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، أخرجه البيهقي. نعم، إذا استعاذ المسلم قال أعيذوني بالله أعيذوني، يعاذ من الظالم يعاذ من الفاجر، يعاذ من الظلم. لذلك جاءت الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقال الله عز وجل في سورة القصص: فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. هذا استعاذ من موسى لكنه كان مخطئا. ومن سألكم بالله فأعطوه، من قال بالله أعطني أعطه، تعظيما لله لا تعظيما له. لأن قوله عليه الصلاة والسلام: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ما قال بالحمية، ما قال بالقبيلة، ما قال بالجاه، ما قال بالسمعة، قال بالله أعيذوني، بالله أعطوني. فنعظم الله ونعيذه ونعطيه لأنه ذكر اسم الله. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي معروف يكافأ بمثل معروفه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدية ويثيب عليها، لكن أحيانا لا تجد ما تكافئه به في الحال، هذا يدعى له حتى تظن كأنك قد كافأته إذا لم تجد ما تكافئه به في الحال. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد. لكم سؤال؟ خلاص انتهيت. نعم. قول بعض المسلمين بالنسبة لسب الأعداء، قول بعضهم يعني عن اليهود يعني لعنة الله على أبائي عن اليهود، يعني لا بأس، لكن إنه لا ينبغي سب الأموات، إنما يسب من آذى، يسب من آذى. نعم. ويقصد بآبائهم المشركين يعني. لا يعذر أحد أن يسب الله حتى بالجهل. هذا حكم آخر إن شاء الله. لا، ليس بصحيح. الألباني معاصر، توفي رحمه الله، هذا أمة في الحديث، بل قال عنه الشيخ ابن باز: مجدد السنة في العصر الحاضر، بل فاق ابن حجر في بعض الأمور، فاق ابن حجر والمتقدمين في التصحيح والتضعيف. لذلك الآن تجد غالب ما في أيدينا من الكتب حسنه الألباني ضعفه الألباني. كيف قال انتهى علم الجرح والتعديل؟ وهذا الإمام الجهبذ قد نفع الله به أمة محمد قاطبة، ولم ينفع قطرا معينا، إنما نفع الأمة قاطبة. لو تدور الأرض تجد غالب كتب المسلمين هذا الرجل قد تكلم على الحديث، بل بصر الناس بالسنة وأخرج السلسلة الضعيفة والسلسلة الصحيحة، وبين يعني أمورا كثيرة يضاف إلى ما عند السلف ولله الحمد من خير. هذا كلام، هذه في الحقيقة الكلمات تصدر من بعض الناس لهدف، وهو أنهم لما رأوا أن بعض العلماء قد اشتغل في بيان ما عند بعض الجماعات الحزبية من أخطاء، قالوا انتهى علم الجرح والتعديل وانتهى كذا والناس وكذا فيريدون أن يكف الناس عن أي شيء، أن يسكت الناس، لا يتحدث أحد بأحد، حتى المبتدع يتكلم وصاحب المنكر يتكلم وصاحب الباطل يتكلم. هذا ليس بصحيح. ثم الحديث صحيح: يبعث الله عز وجل على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد دينها. الحديث صحيح.